لقد مرت الأمة الإسلامية بحملات صليبية كثيرة، ولكن هذه الحملة هي الأشرس من نوعها والأكبر في حجمها، ولكن معية الله ودعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا يسلط علينا عدوا من غيرنا فيستبيح بيضتنا، فقيض الله أبطالا اختاروا طريق الموت إلى الحياة. عصفت بنا الأهواء والأوزار، وعلت سمانا ذلة وصغار. عصفت بنا الأهواء والأوزار، وعلت سمانا ذلة وصغار. ذقنا الأسى قهرا فويحك أمتي، أين العلا والعز والإكبار؟ أين الرجولة والبطولة سطرت؟ أين الكتائب فاتحها الإنذار؟ عار جثى فوق الصدور ولم يزل متجاهما، لعن الأسى والعار. هذه أراضي المسلمين يعيث في أرجائها الأجياس والأقدار. أعراضنا قد دنست وجوابنا شجب وتنديد أو استنكار. في الهند في برما وفي كشميرنا، في القدس قد ثارت هناك صغار. أحجار أمتنا أجابت ربها، والمسلمون قلوبهم أحجار. مذابحا ومجازرا في كل يوم والدماء أنهار. أوما سمعت بكاءهم وعويلهم تحت الركام، فأين أين ثار؟ أوما علمت بأن أحرارا لنا بيعوا وأعداء الهدى أحرار؟ أوما علمت وما دريت فضائحا خلف الستور تباث منها النار؟ إن كان لا يعنيك هذا فالبصير، فالبسيط. أكفانك السوداء. أكفانك السوداء فهن خمار. تعلمين نسبي فإني أنتمي فخرا إلى من جلجلوا وأغار من نسل حمزة والمثنى والأولى ثاروا لدين إلهنا وأثار. نحن الذين إذا دعا الداعي مضوا سمرا ويحدو عزمنا الإصرار. لله قد بعنا نفوسا عننا نحظى بدار الخلد نعم الدار. النصر آت إخوتي فاستبشروا قد لاحت الأضواء والأنوار. النصر آت إخوتي فاستبشروا قد لاحت الأضواء والأنوار.